أما البحر في أحشائه الضر كامل، فهل ساء من غواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. والشاعر العراقي محمد جميل شاش عام 1933 في مدينة الخامس، تخرج في دار المعلمين العليا وحصل على ماجستير في الآداب، عمل مدرسا بالتعليم الثانوي ثم في الجامعة، كما عمل مديرا للتربية ومديرا للصحافة ومديرا للإعلام والثقافة ومستشارا صحفيا ومديرا لمركز ثقافي. من بين دواوين الشعرية الحب والحرية والبعث وأرخبيل الصمت وسبع سنابل من نيسان وغفران والبيت والميلاد وسلام العراق والخوبة والنورس ونشيد الدم وودود وأقلاع وعين الحمامة وأخواتها ونقوش محفورة على أسوار بابل. من مؤلفاته الإبداعية والأدبية الأخرى مسرحية شعرية مصرية بعنوان محمد بن مقلة، وكتاب الحماسة في شعر الشريف الربيع، واللغة ووسائل الإعلام الجماهيرية، والحرب العراقية. يقول محمد جميل شاش في مقطوعة عنوانها عند عينيك الجواب: تسألني السمراء عن حبنا وعند عينيها جواب جواب، تسأل كم سيدة حمرة مرت على دربك مثل السراء، فقلت والبسمة تعلو فمي وفي فؤادي بلوة من عذاب، عفوك يا سيدتي إن لي عشرا ولي قائمة بالحساب، فحدقت تبحث مبهورة عن خيلة أو زينب أو رباب، فلم تجد غير اسمها بارزا مكرر الحرف بلون الخضاب، مكررا ألسا كما تشتهي، معطرا يقطر منه العتاب، عفوك يا أسماء لا تسألي فعن عينيك جواب جواب. الهوى وحسب الهوى مني لأن قلبي طلعت على ظل حياتي فأشرقت ليالي واستغرقت في الحلم العذبي وذبت رغم بابي آلام وحشتي فكنت على باب تعمدته قربي وضاحكة العينين دوني عامرة رفيقة روحي واسلمي للهوى الخصمي أحسك في سري نقاء ونشوة وطيفا سمريا ينام على هدي فكلي لقلبي خير حب وحلقي وصوني هوايا الذكرى يا منتهى حبي. وفي قصيدة عنوانها الشمعة الأولى يقول محمد جميل شمش: هلا يا شمعة الميلاد جيبي نار أشواقي وصبني في شراييني مهيبا يحرق الكلمات في أعماقي أعماقي ويشعل في دم مشوايا بالعيد ربيعا من أغاليدي ليقربني صغاري بعد أعوام ستطويني لتعبق في البساتين عطور الشعر للأجيال أن أبا عراقيا كئيبا عانق الفرح ولما زينة الدنيا. ألا يا شمعة الميلاد يا ريا أبثك أن هذا القلب لم تعصف به الأشجان ولم تنهب ينابيع الهوى فيه ولم تبدل أغانيه ولم يخفق لغير الحب في عيدك. فيا وهم سمويا تجلى في بدا عمري ويا لحظا سمويا سرى في كل أعصابي تغلغل في دم النشوان. يعده ويقدمه فاروق سوسن.